بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللفقيرة تحت الفقير من أدنى حدود البلد وعلم يلائمها وما يلبس مثلها ويجلس عليه، وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسهما ما بين ذلك عرفا، وعليه مرونة نزافة زوجته دون خادمها لا دواب وكل طبيب. في هذا الجزء من هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله مقدار نفقة الفقيرة تحت الفقير والمتوسطة الحال تحت متوسط الحال والغنية تحت الفقير وعكس ذلك، كما يذكر المؤلف رحمه الله ما يلزم الزوج من النفقة غير الضرورية وما لا يلزمه، فيلزمه مؤونة النظافة ولا تلزمه مؤونة العلاج. ويفرض الحاكم للفقيرة تحت الفقير من أدنى حدود البلد ومن عذر يلائمها. إذا تنازع الزوجان في النفقة وترافعا إلى الحاكم، فتقدم لنا أن الحاكم يفرض للغنية تحت الغني من أربع قبل البلد وعظم ملائمه وما يتبع ذلك من لحم وكسوة وسكنى وغير ذلك. وهنا يذكر المؤلف رحمه الله ما يفرضه الحاكم للفقيرة تحت الفقير، فلا يفرض للفقيرة تحت الفقير كما فرض للغنية تحت الغني، وإنما يفرض للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد، يعني من أرخص أنواع الخبز على حسب حالهما، ويفرض لها كل من يلائمه من زيت أو لبن أو خل ونحو ذلك مما هو مستعمل لمثلهما في بلدهما، وأذم يلائمها يعني على قدر هذا القرص. وتنقل متفرمة من قدم إلى آخر. وتنقل متفرمة من قدم إلى آخر. قام لها الحاكم مع القرص زيتا فتبللت إلى الزيت وطلبت غيره فتنقل إلى غيره. قام لها الحاكم خلا فتبرمت من هذا أي ملت منه فتنقل إلى غيره، وهكذا. فإذا ملت من نوع تنقل إلى النوع الآخر بشرط أن لا يكون خال الثمن. ويقرب للفقيرة من الكسوة ما يلبس مثلها ويجلس وينام عليه. ويقرب للفقيرة من الكسوة ما يلبس مثلها، الغنية تحت الغني ما يلبس مثلها، وقد يكون المثل من القماش مثلا 20 أو 30 أو 50 ريالا، والفقيرة تحت الفقير يفرض لها الحاكم على قدر حالها على مستوى بني جنسها ممن هو على مستوى حال زوجها، فيفرض لها من الكسوة السنوية ما قيمته أقل من ذلك على قدر حالها، وقد يفرض لها ما قيمة المثل منه بريالين ونحو ذلك، وكذلك فراشا ينام عليه وفراشا يجلس عليه يفرض لها الحاكم على مستوى هما. للمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسهما كالفقيرة مع الغني ما بين ذلك عرفا لأن ذلك هو اللائق بحالهما. ويفرق للمتوسطة مع المتوسط إذا كانت حال الزوج وسطا لا معسر عاجز عن النفقة ولا موسر قادر على النفقة قدرة كاملة. والموسر هو من يقدر على النفقة الكاملة بماله أو كسبه يعتبر موسرا بماله إذا كان عنده رصيد من الدراهم. قد يكون لا رصيد عنده لكنه يعمل يوميا بقدرة حسنة فهذا يعتبر موسر لأنه يحصل أكثر مما يحتاجه في النفقة فهذا موسر. والمعسر من يعجز عن النفقة. والمتوسط من يقدر على بعض النفقة ويعجز عن كمالها. فإذا كان الرجل متوسط الحال وزوجته متوسطة كذلك فيقدر لها وسطا لا من أرفع الخبز واللدام والكسوة والسكنة والفراش ولا من أدنى ذلك وإنما يكون وسطا على مستوى حالهما. ومثل ذلك الغنية مع الفقير إذا كانت المرأة غنية ومن بيت غنى فتزوجت برجل فقير الحال فلا يفرض لها على مستواها لأن الرجل يعجز عن ذلك ولا تلزم بالاكتفاء بقدر مستوى زوجها الفقير وإنما يكون وسطا بين ذلك لا ضرر ولا ضرار. فلو ألزم الزوج بالإنفاق على زوجته الغنية مع فقره على مستوى الأغنياء لكان في ذلك إضرار في حال الزوج. ولو ألزمت الزوجة بأن تكتفي بنفقة الفقراء وهي من بيت الغني لكان ذلك إضرار في حالها وتضييق عليها وإنما يكون الأمر وسطا بين ذلك لا نفقة الأغنياء ولا نفقة الفقراء وإنما ينفق عليها نفقة متوسط الحال. وعكسها كفقيرة تحت رجل لا يلزم بأن ينفق عليها على مستواه ولا تلزم بأن تقنع بما ينفقه الفقراء مثل أهلها وإنما تكون نفقتها وسطا بين نفقة الأغنياء ونفقة الفقراء. وعليه أي على الزوج مؤونة نزابة زوجته من دهن وسدر وثمن ماء ورشد وقبلة قيمة. وعلى الزوج مؤونة نظافة الزوجة لأنها مطلوبة تؤمر الزوجة بالنظافة وعلى الزوج مؤونة ذلك من دهن تدهن به وسدر تغتسل به وصابون ونحوه من المنظفة التي تحتاجها المرأة عادة وثمن الماء عليه أن يشتري لها الماء الذي تتنظف به وتغتسل به وعليه قيمة المشط لأن المرأة تحتاجه وعليه قيمة تقوم عليها إذا كان مثلها ممن يحتاج إلى ذلك، كما أن عليه الأجرة القادمة إذا كان مثلها ممن يهتم. فعلى الزوج أن يلتزم بهذه الأشياء. إنما يعود بنظافة خادمها فلا يلزمه، لأن ذلك يراد للزينة وهي غير محلوبة للخادم. كما أنه لا يلزم الزوج أن يخبر لزوجته مؤونا وتكاليف نظافة الخادمة، لأن الخادمة لا تراد للزينة والجمال وإنما تراد للعمل، فلا يلزمه أن يقوم بما يصلح حال الخادمة، وإنما يلزمه أن يقوم بما يصلح حال زوجته. ولا يلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة طبيب إذا مرضت، لأن ذلك ليس من حاجتها الدهنية المعتادة. ولا يلزم الزوج إذا مرضت زوجته أن يعالجها وأن يدفع أجرة علاجها، فهذا لا يلزمه، وإنما يلزمه ما كان محتاجا إليه من أجل استمتاعه بها. وقاس الفقهاء رحمهم الله الفرق بين أجرة الطبيب وأجرة العلاج وبين أجرة النظافة وأدوات التنظيف، لأن ذلك مثل من استأجر دارا فيلزمه أن يقوم بنظافة داره التي استأجرها، ولا يلزمه أن يقوم ببناء من هدم من جدرانها أو احتل من حال الدار المستأجرة. المستأجر يلزمه تنظيف الدار ولا يلزمه بناء من هدم. كذلك الزوج يلزمه ما تحتاج إليه الزوجة من أدوات النظافة، لأن هذا مما يحتاجه الزوج للاستمتاع بزوجته، ولا يلزمه علاجها لأن هذا من بقاء العين، ولا يلزمه ذلك وإنما هذا على نفسها أو على أهلها. الدواء وأجرة الطبيب لا تلزم الزوج إلا إذا بذلها في الإحسان والمعروف. وكذا لا يلزمه ثمن ذئب وحناء وخضاب ونحره. وكذا لا يلزمه ثمن ذئب وحناء وخضاب ونحره. لا يلزمه ذلك إذا لم يرده بزوجته، فإن أراده منها لزمه إحضاره. إن طلب من زوجته أن تتطيب لزمه أن يحضر أخيه، أو أن تستعمل الحنة لزمه أن يحضر الحنة، أو أن تستعمل الخضاب لزمه أن يحضر ذلك، فإن لم يرده هو فلا يلزم به. إذا قال لا أريد أن تستعمل الطيب وإنما استعملي الماء يكفي، ولا أريد أن تستعمل الحناء فلا يلزمه أن يحضر الطيب ولا الحناء ولا الخضاب. وإن أراد منها تزيينا به أو بدل رائحة كريهة وأتى به لزمها. إذا أحضر الطيب وطلب منها استعماله وجب عليها أن تستعمله. إذا أحضر الحنة وطلب منها أن تستعمل الحنة وجب عليها أن تستعمله، أو أحضر الخضاب أو أي نوع من أنواع الزينة، أو أحضر شيئا لقطع رائحة كريهة بها وأمرها أن تستعمل ذلك وجب عليها أن تستعمله. وإذا نهاها عن الخضاب، نهاها عن الحنة ونهاها عن لبس الجيد من الثياب وجب عليها أن تستجيب لطلبه. وعليه لمن يطلب مثلها خادم واحد. ويلزم الزوج أن يحضر لزوجته التي يكتب مثلها خادما واحد، فلا يلزمه أن يكثر أن يكثر لها أكثر من واحد. وهذا إذا كانت الزوجة تكتب مثلها، أما إن كان مثلها لا يكتب فلا يلزمه أن يكثر لها خادما. ولو قال لها أنا أحضرك ولا أحضر لك خادم فلا يلزمها أن تستجيب لذلك، لأنها تستحي من أن تأمر زوجها بكل صغيرة وكبيرة، فلا يلزمها أن تستجيب لذلك. وإن قالت له أنا مثلي يخدم ولا أريد أن تحضر لي خادما وإنما أريد أن تدفع لي راتب الخادمة، فهل يلزمه أن يدفع؟ وقالت أنا أريد أن أخدم نفسي فأعطني راتب الخادمة، فلا يلزمه ذلك، لا يلزمه أن يدفع لها راتب الخادمة لتكون بخدمة نفسها، فإن طلبت خادمة أحضر لها إذا كان يكتب مثلها، ولا يلزمها هي أن تقنع بخدمته إذا التزم بذلك. قال لها أنا أحضرك ولا حاجة إلى استقبال خادم، فلا يلزمها أن تقبل منه ذلك، بل عليه أن يحضر لها القادم إذا كان مثلها يكتب. أما إن كان مثلها لا يكتب فلا يلزمه إحضار خادم قادما لزوجتها. ويشترط للقادم أن يكون ممن يحل له النظر إليها، فلا يجوز أن ينظر لها قادما لا يحل له النظر إليها. ومن هو الذي يحل له النظر إليها؟ المرأة أو من تحرم عليه الزوجة كأخ وابن أخ وقريب محرم لها. ولا يجوز للزوج أن يحضر لزوجته خادما رجلا لا يحل له النظر إليها، لأن الخادم مصاحب لمن يخدمها ويطلع عليها، فيحرم أن يقر الرجل اطلاع الرجل الأجنبي على زوجته. فيشترط أن يكون القادم امرأة أو من يحل له النظر إلى هذه الزوجة بأخيها ومن أخيها أو أحد من أقاربها، أو من تحرم عليه لرضاع أو مصاهرة. وعليه أيضا مؤنثة لحاجة. وعليه أيضا أن يحضر لها مؤنسة إذا كانت المرأة تحتاج إلى ذلك، كأن تكون تخاف على نفسها في بيتها وحدها وليس عندها من يؤنسها من أولاد بنين أو بنات، وتخشى على نفسها، فيجب على الزوج أن يحضر لزوجته مؤنسة تؤنسها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.